أيها الأخوة، خير ما نستغل به هذه الإذاعة الدينية الخارجية تلاوة مباركة من آيات الله البينات يتلوها علينا الشيخ خليل درويش طالب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها تحييتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت في الحياة الدنيا

ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. الله الله الله الله الله الله أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى وعلى والدين صدق الله العظيم.